والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في علم أصول الفقه وفي إحدى أو بعض مسائل العموم والخصوص، بل ما نزال في مسائل العموم، وسنأخذ ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة خطاب الخطاب بلفظ العموم، هل إذا خصص يبقى حجة بعد التخصيص أو أنه يكون مجملا يحتاج إلى بيان؟ هذه ذكرها الشيخ بلفظ أو بقول الخامسة، يعني المسألة الخامسة، العام بعد التخصيص، قال العام بعد التخصيص حجة خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان وبعض الأصوليين، والمشهور عن هذين العالمين أبو ثور الإمام كان على مذهب الشافعي ثم صار له استقلالا في المذهب، وعيسى بن أبان أحد أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة. يقول الشيخ العام بعد التخصيص، نحن رأينا أن العام يعني اللفظ الذي المستغرق للصالح له من غير حصر، مثل كل وجميع وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والاسم المعرف بالألف واللام سواء كان جمعا أو اسم جنس، وكذلك المضاف إلى الألف وإلى المضاف، الاسم المضاف أو الجمع المضاف. إذا جاء هذا اللفظ في نص ثم ورد ما يخصصه، ونحن قد أشرنا أو أشار الشيخ إلى أن العامة يدخله التخصيص، وسيأتينا هناك المخصصات متصل ومنفصل. فإذا دخله التخصيص، فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول قاتلوا المشركين، اقتلوا المشركين كافة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني أمر الله سبحانه وتعالى بقتال المشركين. ثم وردت النصوص الشرعية بمعاملة أهل الكتاب معاملة معينة، معاملة خاصة، بمعنى أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى إذا خضعوا لحكم المسلمين وأدوا الجزية ودخلوا في العهد وكذلك المعاهد، فالذمي والمعاهد لا يقاتل ما دام في ذمته أو في ذمة المسلمين في عهده وذمته، لا يقاتل كما يقاتل المشركين. هذا استثناء، قاتل المشركين والمشركون والكفار يدخل فيهم أهل الكتاب لأنهم كفار وهم فعلا مشركون، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، ويعبدون أحبارهم وربانهم من دون الله، اتخذوهم أربابا، فهم مشركون وهم كفار، ولكنهم لهم شبهة أو أصل كتاب. فلهذا الله سبحانه وتعالى في تشريعه في الشرع الإسلامي، والشرع الإسلامي دين الله والإسلام، ففي التشريع في الشرع المحمدي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الرسالات وآخر الشرائع في دين الله سبحانه وتعالى، عامل هؤلاء من حيث قتالهم وجهادهم معاملة خاصة غير المشركين الوثنيين، فقال إذا كانوا في عهدهم أو في ذمتهم فلا يقاتلون لأنهم ما داموا يؤدون العهد والميثاق والجزية التي حسب يعني ما هو معلوم في الشرع استثناء. هذا الاستثناء يبقى معنا كلمة المشركين من حيث اللفظ يدخلون فيه باقين أو خرجوا من معنى مشرك؟ ما خرج من حيث أنه مشرك وما زال مشرك، الذي يعبد إلها من دون الله فهو مشرك ويدخلون في المشركين، لكن خرجوا من الحكم عليهم بالقتال، اقتلوا أو قاتلوا يعني إلا أهل الذمة ما داموا في ذمته. فهل هذا مثال؟ والعمومات كثيرة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من عند الله، الزانية والزاني فاجلدوا، أمر الله سبحانه وتعالى بجلدهما إذا توفرت أو الشروط إقامة الحد، لكن استثني من ذلك بعض الحالات، المكره والمجنون وكذلك من حيث الحد أو كمال الحد الرقيق، نعم عليه نصف الحد. إذن فهذا العموم أخرج منه بعض أفراده، سرقة وسرقة فقطعوا أيديهما، من له شبهة، من أخذ مما له فيه شبهة لا تقطع يده، إذا وهو اسم سارق، لأن السارق من أخذ مال غيره من حرز مثله خذيه، يطبق عليه الاسم، ولكن الحكم لا يحكم عليه به لدليل آخر وهو وجود الشبهة، وبقي الاسم عليه. قالوا مثل هذه الألفاظ التي وردت بها النصوص الشرعية وورد استثناؤها من حيث الحكم بنصوص شرعية وأدلة شرعية أخرى، هل يبقى العموم حجة في الباقي؟ بمعنى أنه يبقى الدليل نفسه، النص نفسه، الآية الزانية والزاني يجد كل واحد منهما 100 جلدة، سرق والسرقة فقطعوا أيديهما، قاتل المشركين اقتلوا المشركين كافة، هل يبقى هو بذاته هذا دليل على وجوب قتال المشركين ما عدا أهل الذمة، على وجوب قطع يد السارق ما عدا من له شبهة، على وجوب غمت الحد على الزاني ما عدا من يعني القاصر أو المجنون أو كذا، أو يبقى في هذا الدليل أو يصير في هذا الدليل وجه شبهة وإجمال يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان هذه هي المسألة. فيقول الجمهور على أن العام بعد التخصيص يبقى في الباقي، يكون حجة في الباقي، ويستدل به المجتهد على الحكم سارق والسارق فقطع أيديه، وما يجب أن أو نستدل بهذا على وجوب إقامة حد السرقة على كل من حصل منه ما لم تكون هناك شبهة أو تكون هناك شبهة مثلا، وهكذا بسائر العمومات. فيقول العام بعد التخصيص حجة، يعني في مذهبه ومذهب جمهور أهل العلم، خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان. أبو ثور وعيسى بن أبان يخالفان في هذا ويقولان العام بعد التخصيص لا يبقى في حد بنفسه حجة مبينة ظاهرة استدل به مستقلا، بل يحتاج إلى دليل يبينه، كأنه قال عندما قال قاتلوا المشركين إلا أهل الذمة، كأنه قال قاتلوا بعض المشركين، كأنه قال بعد أن أخرج أهل الذمة كأنه قال قاتلوا بعض المشركين. طيب من هم البعض هذا؟ هل هم جميع من عدا أهل الذمة أو يعني بعضهم، يعني 10 منهم 3 منهم؟ يعني يقول هذا محتمل. يقول ليش؟ يقول لأن له سيأتي دليل، أنا أقول لك سيأتي دليل، لأن هذه وجهة شبهتهم، يقولون اللفظ لم يبقى يعني مشتملا على جميع أو مستغرقا لجميع ما وضع له، فأصبح في دلالته على الباقي حجة لأنه يحتمل هذا ويحتمل هذا، سيأتينا دليلهم والجواب عليه. الجمهور يقولون هو حجة ونعم عندما علم المستثمين رفع الإشكال، نعم هذا صحيح، لكن هم يقيسونها يقولون هو صار مجازا ومجاز مجمل في مراتبه فيحتاج إلى بيان، ولكن هذه شبهة ضعيفة. يقول الشيخ لنا يعني الدليل على بمذهب الجمهور وهو المذهب الصحيح والقول الصحيح في الاستدلال الآن في الأدلة، يقول القول الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم من أن العام بعد التخصيص يبقى حجة في الباقي، دليلنا على ذلك إجماع الصحابة على التمسك بالعمومات وأكثرها مخصوص. الصحابة رضي الله عنهم لما نظروا في الأدلة الشرعية وحكموا بها وأفتوا بما في مقتضاها عملوا بالعمومات، آية السرقة وآية الزنا وآية كان نعم وصية والوصية يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، خذ مثلا في الميراث يوصيكم الله في أولادكم جمع معرف مضاف إلى جمع مضاف باسم إذا ضمير الجماعة في أولادكم، من الأولاد؟ يعني بنين وبنات، الخل كل من خرج من صلبك فهو ولدك، يوصيكم الله في أولادكم، بين الحكم ما هو؟ بالذكر مثل حظ الأنثيين. هذا عام، يعني كل مولود أو كل ولد بنتا أو ولدا فله من الميراث ما كتب الله وما ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني بالذكر مثل حظ الأنثيين. هل جميع في جميع الأحوال أو يستثنى البعض؟ يستثنى البعض، ورد استثناء أما موجود استثناء دليل شرعي، القاتل لا يرث، ورد القاتل لا يرث، وورد انه لا يرث يعني لا يتوارثان او لا يتوارثان او ما معنى الحديث اهل دينين مختلفين، يعني اذا اختلف الدين فلا توارث، يعني الرث مانع من الميراث ايضا، وكذلك القتل واختلاف الدين هذه موانع الرث. فإذا حصل في أحد الأولاد مانع من هذه الموانع فلا يدخل في الحكم بالميراث، مع أنه يبقى ولد، يبقى اسم ولد عليه، فيوصيكم الله في أولاده. الأولاد من حيث أنه كلمة، هذه الكلمة تشمل كل مولود ذكرا أو أنثى، هذا صحيح وباقي. لكن الولد قد يكون مسلما وقد يكون كافرا وقد يكون قاتلا وقد يكون رقيقا، فهل الميراث واجب حق لكل هؤلاء أو أن بعضهم مستثنى في الشرع؟ في الشرع استثنى بعضهم، القاتل لا يرث، يعني من قتل أباه فلا يرث، ومن قتله ومن كان دينه غير دين أبي، يعني مثلا يهوديا أو نصرانيا أو كوثنيا وأبوه مسلم، فلا يرث من أبيه، لا يرث أهل الدين، لا يتوارثان أهل دينان مختلفين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا الرق، الرقيق لا يرث. هؤلاء استثنوا من كلمة الأولاد، فأصبح الميراث هذه الآية إنما تنطبق على من لم يوجد فيه وصف من هذه الأوصاف، يعني وهذا مانع من هذه الموانع. طيب، الجمهور من الصحابة، الصحابة كلهم استدلوا بهذه الآية، استدلوا بهذه الآية على وجوب الميراث في من عدا هؤلاء المستثنين. والدليل على يعني استدلالهم بها أن فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أراد أبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة أن يمنعها من ميراث أبيها النبي صلى الله عليه وسلم، وله دليل سنذكره وذكره لها، احتجت فاطمة رضي الله عنها بهذه الآية، قالت الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم، ها مثل كلمة الحظ الأنثية وأنا بنتكم، فما المانع؟ فقال لم يقل لها أبو بكر لا أنت لا ترثين لأن الآية لا تدل على كذا قد استثنى منها كذا فأنت يعني لا، وإنما استدل لها أو عليها بدليل آخر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فأنت يعني هذا الحديث يدل على أن الأنبياء لا يورثون مما تركوه من الأموال. إذن الصحابة يستدلون بالعمومات التي خصصت، فهذا دليل على أن العام بعد التخصيص يبقى حجة في الباب. قال وأكثرها مخصوص، نعم، لأنك لو نظرت إلى العمومات التي وردت كلها أو أكثرها مخصوصة، يعني ورد ما يخصصها. قال الشيخ والدليل الثاني استصحاب حال كونه حجة، هذا دليل عقلي وهو أيضا هو دليل عقلي ودليل معنوي، استصحاب الحال، استصحاب حال الدليل ويلزم به الخصم المخالف، يقول نحن وإياكم متفقون على أن العامة قبل أن يخصص حجة استدل به فيما يدل عليه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين حجة، وبعد التخصيص أخرج بعض الأفراد بدليل، نعم، طيب البعض الباقي ألم يكن الدليل اللفظ والنص هذا العام يدل عليه من قبل؟ ما يقول لا، يقول نعم، إذا كان نعم كان يدل عليه، والآن لم يطرأ إلا أنه أخرج البعض بدليله فبقي الباقي حجة، إذن فنستصحب حال صلاحيته للاستدلال قبل التخصيص لما بعد التخصيص. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، مع الشيخ عمر معنا في هذه المسألة، نعم جزاك الله في معكم، بس ماذا كتاب اللي معك؟ الشرح مختصر. طيب، إذا قالوا قرأنا المثل، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قالوا صار مستعملا في غير ما وضع له فهو مجاز، ثم هو متردد بين الباقي وأقل الجمع وما بينهما ولا مخصص، فالتخصيص تحكم. قلنا هذه أدلتهم الذين يقولون أن العام بعد التخصيص لا يصلح حجة إلا بدليل، إلا ببيان، إلا بعد أن يبين، هم لم ينفوا دلالته مطلقا لكن يقولون يحتاج إلى بيان، فيقولون من أدلتهم قولهم صار مستعملا في غير ما وضع له فهو مجاز، ثم المجاز يعني قوله ثم هو يعني المجاز متردد بين الباقي وأقل الجمع وما بينهما ولا مخصص، فالتخصيص تحكم، هذا كله يكون دلالا واحدا. يعني قالوا هذا اللفظ العام الذي أخرج بعضه أصبح مستعملا في ماذا؟ في الباب. يعني أصله عندما يقول يوصيكم الله في أولادكم، نقول مسألة الميراث لأنها لها علاقة بأذهان الناس، يعني يوصيكم الله في أولادكم يشمل الجميع أو جميع الأولاد، أخرج منه القاتل والرقيق والمختلف الدين. طيب لما أخرج منه البعض أصبح قولنا أو قول يعني هذه الآية أولادكم من حيث الحكم لا تشمل الذين أخرج، إذا أصبح استعمالها من حيث استعمالها والحكم بها على الباقين استعمال لللفظ في بعض ما وضع له، في بعض ما وضع له، يعني لما يخرج البعض من الأفراد يصير اللفظ مستعمل في البعض، مستعمل في البعض الآخر، في البعض الباقي على ما نقول هو، هي المسألة. أنتم تقولون هو حجة في الباقي لأنه كان يدل عليه وكان دليلا فيه فيبقى على ما هو عليه. نحن نقول ننظر إلى حقيقته، حقيقة العام ما هو؟ لفظ يستغرب الصالح له من غير حصر. الآن أخرج بعض الأفراد التي يسبق لها فأصبح الاستعمال في بعض ما وضع له. البعض هو الكل أو غير الكل؟ البعض غير الكل، البعض غير الكل. إذا كان البعض غير الكل فاللفظ هنا وقد استعمل في البعض، إذا استعمل في ما وضع له أو في غير ما وضع له، لأنه استعمل في بعض ما وضع له، هو كان موضوعا لكل ما وضع له ثم استعمل في بعضه وهو مستعمل، هكذا يقولون وهذا له مناقشة. ولما استعمل في بعض ما وضع له يعني استعمل في غير ما وضع له، لأن هذه هي حقيقة أو هذا هو معنى المجاز. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، واللفظ العام الذي خصص مستعمل في بعض ما وضع له، وبعض ما وضع له هو غير الكل، غير ما وضع له، غير الذي وضع له وهو الكل، فما دام هو غيره فقد استعمل في غير ما وضع له، إذن فهو إيش؟ مجاز. طيب هذه حقيقة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المجاز لما كان صار مجازا، صار مجازا ولم يكن حقيقة، إذن الآن يستعمل، انتهى خرجنا من حقيقته، أصبح يستعمل في مجاز، وما دام يستعمل في مجازه فهو جائز ومتردد ومحتمل أن يكون المراد به الباقي كله أو بعض الباقي، أو بعض الباقي أو أدنى الباقي، إذا كان جمعا يعني أو مفردا، كان مفردا فالواحد وإن كان جمعا فثلاث، فهو محتمل أن يراد به الباقي كله، أو مثلا يوصيكم الله في أولادكم محتمل أن يراد به كل يعني الباقي مما عدا القاتل والإيش مختلف الدين والرقيق، هذا احتمال. ويحتمل أن يراد به خمسة أو عشرة أو كذا أو عدد يعني أكثر من ثلاثة، ويحتمل أن يراد به الثلاثة فقط اللي هو أقل الزمن، لأن هذا لا يحتمل الواحد يقولون، لأن له لابد أن يكون بأقل الزمن. إذا فهو محتمل احتمالات ثلاثة، احتمال الثلاثة والاحتمال المتوسط متعدد، فما دام محتمل يحتاج إلى مرجح لإرادة أحد هذه الاحتمالات، يحتاج إلى مرجح لأحد هذه الاحتمالات، وما دام يحتاج إلى مرجح إذن فلا نحتاج به حتى إيش نبحث عن المرجح ونستدل به. يب هذا خلاصة أو دليلهم، يقولون العام بعد التخصيص أصبح مجازا في استعماله، وهو المجاز طبعا حتى تصح هذه المقدمة وهذا يقول لك المجاز ما هو؟ واللفظ المستعمل في غير ما وضع له، والعام المخصوص لفظ استعمل في بعض ما وضع له، والبعض غير الكل، إذن فهو مستعمل في غير ما وضع له فهو مجاز، والمجاز متردد، العام في هذا ما دام مجازا فهو متردد بين احتمالات ثلاثة، إما في الباقي كله أو في أدنى درجاته، إما جمعا أو واحدا أو في ما بين هذه الدرجات، متردد يحتاج إلى ما يبينه، وما دام مترددا يعني أصبح في حكم المجمل أو مجملا يحتاج إلى بيان فلا يستدل به حتى يبين، هذا دليلهم. فيقول ما دام محتمل لأحد الاحتمالات الباقي أو أقل الجمع أو ما بينهما ولا مخصص، الآن نقول في حالة ما لم يوجد دليل يخصصه، فالتخصيص بأحد هذه الاحتمالات تحكم. كونك تأتي وهو يخاطب الآن الجمهور وتقولون إنه حجة في الباقي، هذا تحكم. ما الذي جعلكم تقول إنه حجة في الباقي؟ لما لا يكون أنه يراد به ثلاث من الباقي، أو يراد به ما بين يعني عدد معين من الباقي، يعني فوق الثلاث يحتاج إلى دليل. وما دام يحتاج إلى دليل فنتوقف فيه حتى يأتي الدليل. ما الجواب على هذا؟ هل هذا الدليل في نظركم يا شباب دليل قوي؟ لا ها، أو هي شبهة؟ شبهة. ها؟ شبهة. هي شبهة. شبهة لماذا؟ لشيئين أو لسببين سيذكر الشيخ بعض ما عنده وعندنا شيء من ما إن شاء الله تعالى يمكن ذكره. يقول الشيخ قلنا لا مجاز، إذ العام في تقدير ألفاظ متطابقة لأفراد مدلوله فسقط منها بالتخصيص طبق ما خصص من المعنى، فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديرا، فلا استعمال في غير الموضوع فلا مجاز. نعم، جواب الشيخ مبني على أن على إنكار أن يكون مجازا، ويقول هو في الآن هو ليس مجازا، لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والعام بعد التخصيص ما زال مستعملا فيما وضع له. كيف هو مستعمل فيما وضع له مع أن حقيقة العام اللفظ مستغرق وهو الآن ليس مستغرق؟ قال لك العام في الحقيقة يعني في المعنى، هذا المعنى هو في تقدير ألفاظ مطابقة لأفرادها لأفراد مدلول. كيف؟ يقول لك إذا قال يوصيكم الله في أولادكم هذه عام تشمل كل مولود، فعندما يقول أولاد فلان يرثونه للذكر مثل حظ الأنثيين ولفلان خمسة بنين وخمس بنات، فكأنه قال لأولاد فلان أو لزيد وعمر ولعمر وبكر وخالد وفلان وفلان هند وسعاد إلى آخره من الميراث لزيد اثنان ولهند واحد ولبكر اثنان ولهند واحد وهكذا. فكأنه عندما يقول للذكر مثل حظ الأنثيين فكأنه ذكر كل اسم والحكم له، كل واحد من الأفراد ما دل عليه أولادكم والحكم عليه، فكأنه ذكره في جملة. فهو قالوا العموم عبارة عن جمل متعاطفة بعضها على بعض، إذا قال أكرم الطلاب والطلاب عشرة كأنه قال أكرم زيدا من الطلاب وأكرم عمرا وأكرم بكرا وأكرم خالدا إلى. فإذا استثنى بعضهم وأخرج بعضهم لسبب يكون كأنه استثناه بجملته، يعني كأنه أخرجه وأخرج تقديرا، أخرج الجملة التي جملة لفظية التي تدل عليه، وبقي سائر الجمل وبقي اللفظ دالا على سائر الجمل يعني في مدلولها، فكأنه بل هو فعلا لم يغير من وضعها شيئا. هذا معنى كلامه. وعلى هذا يقول وقال كثير من الأصوليين وأهل اللغة إن العامة، قال الأصوليين هذا موضوع أصولي، إن العامة بعد التخصيص حقيقة من حيث تناوله مجاز من حيث الحكم عليه الحكم به. إذا فمن حيث التناول ما يزال حقيقة، أو هو الآن هو يركز ويقول أننا لا من حيث الحكم أيضا نقول، من حيث الحكم ننظر إلى أننا لما أخرجنا بعض الأفراد وأصل العام عبارة عن جمل اختصرت في لفظ واحد، أولادكم خمسة قلنا وخمسة، فكأنه نص على كل واحد منهم باسمه، قال لزيد الثلثان ولفاطمة الثلث ولبكر الثلثان ولفاطمة كذا إلى آخره، فكأنه نص على كل واحد منهم. فلما يخرج بعضهم أخرجه بتقدير اللفظ والجملة التي دلت عليه، يبقى الباقي باقيا مع الجملة التي دلت عليه، فليس عندنا استعمال لللفظ في غير ما وضع له. هذا معنى الكلام، هذا هو معنى الكلام. يقول وإذا كان كذلك فكأنه يعني لو أنه قال أكرم الطلاب وهم عشرة ونحن قدمنا وقلنا انه كانه قال اكرم زيدا واكرم عمرا واكرم بكرا واكرم خالدا الى اخره الى نهايه العشره. لو جاء وقال ولا تكرم الطلاب ولا تكرم زيدا منهم، ها فكانه قال اكرم بكرا وعمرا وخالدا وكذا ولا تكرم زيدا، بقي الامر باكرام الباقين من حيث حكمه ودلا والجملة المقدرة فيه باقية كما هي، وأخرج ذلك الذي أخرجه بجملته يبقى اللفظ دالا وباقيا من حيث اللفظ المقدر ومن حيث الحكم، وما دام كذلك إذا فهو باقي في حقيقة. نعم، وإذا كان حقيقة فلا يدخل مسألة الاحتمال التي أوردها المخالف. نعم، ما الجواب؟ يقول قالوا البحث لفظي لغوي، قلنا بل حكمي عقلي. المخالفون لم يسكتوا عن هذا، قالوا نحن الآن نتكلم في دلالات اللغة، في دلالات لفظية، دلالات لفظية وضعية لغوية، ونحن لدينا العام والخاص والمطلق والمقيد وكذا والنص والظاهر والمجمل، هذه الفاء يعني اصطلاحات ومعاني ومسميات لأسماء بألفاظ حسب وضع اللغة. فالعام هنا عند اللغويين ماذا، عند أهل اللغة ماذا يقولون عنه؟ يقولون هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حسب، ولفظ كل كذا من ما الذين إلى آخره، هذه ألفاظ موضوعة للدلالة على استغراق ما تصلح له من غير حسب. وإذا استعملت في بعض ما وضعت له كانت مستعملة في غير ما وضعت له، وهذه حقيقة المجاز، وهذا هو البحث اللغوي، ونحن الآن في بحث لفظي، وهذا هو معنى. إذن فقولك إنه إن العام على تقدير جمل بقدر لكل فرد من أفراده، هذا يعني تفسير معنوي حكمي نظر فيه إلى الحكم، ونحن لا ننظر فيه الحكم، نحن الآن نناقش المسألة من حيث الوضع اللغوي. كلامهم هذا يعني في الظاهر لا بأس، يعني يقول مسألة لفظية لغوية، والأهل اللغة يقولون اللفظ إن استعمل في ما وضع له فهو حقيقة، وإن استعمل في غير ما وضع له فهو مجاز، والعام المخصوص أو الذي دخله التخصيص لفظ استعمل في بعض ما وضع له والبعض غير الكل، إذن فهو في غير ما وضع له فهو مجاز، هذا هو كلام أهل اللغة. فقولك إن العام عبارة عن جمل متعاطف بعضها على بعض إلى آخره، وإذا أخرجنا بعض أفراده أخرجناه بجملته وبقي الباقي بجملته دل على مدلوله، هذا كلام عقلي حكمي نحن لسنا فيه. الجواب على هذا يقول أولا مسألة إن كون العام بعد التخصيص حجة أو ليس بحجة حقيقة أو مجاز، هذا الكلام ليس من كلام اللغوي. يقول هذا ليس بحثا لغويا، هذا بحث حكمي، حكمي عقلي منظور فيه إلى المعنى. وإلا يقول الشيخ يقول أئذ لي بكتاب من كتب أهل النحو وأهل اللغة وأهل الصرف وكذا يذكر هذا المعنى، هذا لا تجده إلا عند أهل الفقه والأصولين، هم الذين ينظرون في المعاني والأحكام. إذا فالبحث هنا هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز من حيث الآن، أو هل هو حجة أو ليس بحجة، هذا بحث لغة علمي معنوي حكمي عقلي، وأجبتك أو إجابتنا بناء على هذا، هذا يعني الجواب عليه، وهو محق في ذلك إلى حد كبير، لكن لو نظرت إلى حيث الوضع اللغوي والألفاظ تجد الأولين لهم وجه نظر صحيح، ويمكن ولهذا يمكن ورجح كثير من الأصوليين حتى من الأصوليين القول بأن العام بعد التخصيص مجاز، العام بعد التخصيص قالوا مجاز، ولكن كونه مجاز لم يخرجه عن كونه حجة، لم يمنع من حجة، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله في الدرس القادم. كون العام بعد التخصيص كون نحكم بأنه مجاز لأنه استعمل في بعض ما وضع له والبعض غير الكل فهو في غير ما وضع له، هذا من حيث الحقيقة اللغوية اللفظية، لكن هذا لا يمنع من أن يكون حجة، لأنه بعد أن أخرج منه البعض أصبح يفهم منه الباقي أو لا، نأتي نطبق عليه معنى الحقيقة والمجاز أو في أو دلالة، أو نطبق عليه دلالة له، لما يقول يوصيكم الله في أولادكم لذكر في حضر الأنثى، ويقوم الدليل على إخراج القاتل مثلا، ها